إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد كان لي حديث في الحلقة السابقة عن منة الله جل وعلا على عباده بإرسال أفضل رسله وخيرته من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأكمل به الدين وأتم علينا به النعمة، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. وصدق الله القائل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركها على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم إن الله عز وجل اختص نبيه صلى الله عليه وسلم بخصائص لم يعطها غيره من الأنبياء والرسل عليهم السلام، وفضله على جميع خلقه بعلو قدره ورفعة مكانته وكونه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. هو سيد الأولين والآخرين، وأول شافع ومشفع، وأكثر الأنبياء تبعا عليهم الصلاة والسلام. وإن المستعرض للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة لا يجد النصوص الكثيرة التي تنبئ وتصرح بمكانة هذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبعظيم قدره عند ربه جل وعلا، وبما حباه به وفضله على جميع خلقه. فمن ذلك أن الله سبحانه أخذ له العهد على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام إن بعث هو عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أو أحد منهم، يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه، كما أمرهم الله عز وجل أن يأخذوا هذا العهد على جميع أممهم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن ذلك كونه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد ولد آدم، اصطفاه الله جل وعلا من البشر كلهم ليكون صفوة خلقه وأحبهم إليه سبحانه. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومن ذلك أن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مقرون بالإيمان بالله تعالى. جاء ذلك في آيات كثيرة كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقد أمره الله عز وجل أن يأمر أمته بذلك، فقال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن عظيم قدره صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند ربه جل وعلا أن جعل وجوده بين أمته أمانا لهم من العذاب والهلاك. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، نزلت بعدما قال أبو جهل والنضر بن الحارث وغيرهما: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أيها الإخوة في الله، ومن أدلة رفعة قدره صلى الله عليه وسلم عموم رسالته للناس عامة، وقد كانت الأنبياء قبله تبعث إلى أقوامها خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. ومن ذلك ما جبله الله عز وجل عليه من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة وأثنى عليه بها فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ومن خلقه عليه الصلاة والسلام حلمه وعفوه مع قدرته وصبره على ما يكره، فكان عليه الصلاة والسلام لا يزداد مع كثرة الأذى عليه إلا صبرا، ولا يزداد مع إسراف الجاهل وسفه عليه إلا حلما، مع رحمته وشفقته على الأمة. فلما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهم، أي على الكفار. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فكم في قوله صلى الله عليه وسلم هذا من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وكرم النفس وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر صلى الله عليه وسلم على السكوت حتى عفى عنهم، ثم أشفق عليهم ورحمهم ودعا لهم مظهرا سبب شفقته ورحمته، معتذرا لهم بقوله: فإنهم لا يعلمون. وتخبر عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم فتقول: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله. وموقفه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة صورة من صور خلقه الكريم، حيث قال لقريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: أقول كما قال أخي يوسف: